يجب أن نسوي بين الجميع، لأن من لم يعدل يأتي وشقه مائل يوم القيامة. أنا أراهنكم على 100 من الإبل أن الروم سوف تغلب الفرس في بضع سنين. الأخوة الراقية يجب أن تفعل. وكان سبحان الله الصحابة، كان الصحابي يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه. لو أن كل وقت من أوقات الصلاة تفرغت لقراءة وجهين أو صفحتين من المصحف، والله ده شيء يكون عظيما. وأبدأ اليوم بجزء بعد صلاة الصبح، وأنهي اليوم بجزء من القرآن. أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، برهانك بالذكر تجلى، أحرسها من زيف هواها. إن النفس كالدابة، إن ركبتها أوصلتك، وإن ركبتك قتلتك. ولن تستطيع أن تتحكم في النفس إلا إذا زكيتها، وتزكية النفس مطلب شرعي حتى تترقى في مراق العبودية. اللهم زك نفوسنا وارزقنا تقواها يا رب العالمين. هذا وتفكر، إن ترجو بالخير مناها، تلك النفس وما سواها، أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها.